هنا القاهرة. سيدات وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا، موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو. الميكروفون ينتقل إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علينا من صحة وعافية. اللهم لك الحمد والشكر يا عظيم يا منان، فأنت وحدك القادر على كل شيء. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نشكرك في كل حال ونحمدك في جميع الأحوال، في النعمة والسراء والضراء والبلاء. نسألك يا أرحم الراحمين أن تقينا من شر الوباء. الحمد لله إله العالمين في النعمة وفي فقدها، الشكر لك يا مقصد العارفين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا نعما بعد نعم، ولك الحمد دائما وأبدا يا أكرم الأكرمين. الحمد لله في اليسر والعسر. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت، يا شافي كل مريض وراحم كل ميت. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا برحمته يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. هيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم بآيات بينات مما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 53 إلى الآية 70، يتلوها علينا بإذن الله فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق قل هو، قل إي وربي

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا واستمعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم مما تيسر من سورة يونس بدءا من الآية 53 إلى الآية 70، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظنا دائما وأبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، ووفق أطباءنا لما يعملون به من أجل رعاية مرضانا. اللهم أكرمنا بكرمك وبفضلك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، من كانت علاقته بالدعاء قوية هانت عليه البلاء وتيسرت له السبل وبورك له في كل شيء يسلكه، لن يهلك مع الدعاء أحد. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة في هذه الأوقات الطيبة المباركة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يحفظ بلادنا من كل سوء يا أكرم الأكرمين، مع مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي وفقه الله إلى ما يرضاه بإذن الله حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب. عام أهل بنوره، بخيره يا رب، فامنحنا هدى وأمانا يا رب، واجعل عامنا الشفاء اجعل عامنا عام الشفاء وارفع وباءً يا مجيب دعانا يا رب واجعل عامنا عام الشفاء وارفع كرونا يا مجيب دعانا أنت المداوي يا كريم أنت المداوي يا كريم أنت المداوي يا كريم شف عظمنا أنت المداوي يا كريم سقامنا أنت المجيب ومنك أنت شفانا. ارفع عنا الوباء والبلاء وعجل بالشفاء يا رب يا رب يا سيدنا النبي حب النبي يا حبيبي حب النبي الهاشمي شجاني وأذاب قلبي والمنام والمنام جفاني يا ذاهبين إلى مدينة طيبة يا ذاهبين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحنان فإذا وصلتم نحو ذياك الحما ونزلتم في روضة العدنا الباب قولوا فتم بالباب يرجو نظرة من جودك المعروف والإحسان والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والإيمان. يا حبيبي نحو ذياك الحما ونزلتم في روضة العدنان يا حبيبي استحوذياك الحمى ونزلتم في روضة العدنى. المعروف والإحسان والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق لو حاول الشعراء وصف محمد لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا سيدنا النبي إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على سيدنا محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد. وقم بالليل في جوف الليل وقم بالليل وادعوا الله وارغب لربك بالصلاة على سيدنا محمد.

حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام من مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأداية الدينية والنبوية، دعا فيها الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا دائما الرشد والرشاد والهدى والهدي إلى ما فيه الخير يا أكرم الأكرمين، بفضل الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فما أجمل وما أحوجنا في هذه الأيام الطيبة أن نحسن الظن بالله، فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من العبادات الجليلة التي ينبغي أن يملأ المؤمن بها قلبه في جميع أحواله، وفي هدايته وفي رزقه وفي صلاح ذريته وفي إجابته لدعائه إن شاء الله، أن يقينا هذا الوباء الخطير وأن يحفظ بلادنا دائما وأبدا. والذي لا إله إلا غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. والذي لا إله إلا غيره، لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى. ولم لا، ويقول المولى عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صدقت يا ربنا يا أرحم الراحمين، وصدق المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله شيخنا الشيخ أحمد تميم المراغي في هذه الصلاة، نستمع منه إلى تلاوة قرآنية مباركة قصيرة. إذن مع الشيخ أحمد تميم المراغي، وفقه الله في هذه التلاوة إن شاء الله وإقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكر وسوء يا رب العالمين. احفظ يا ربنا رئيسها وانصر جيشها واحفظ أمنها بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فاصرفنا عنه واصرفه عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم اهد أبناءنا يا رب العالمين، اكتب لهم التوفيق والنجاح والفلاح يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه، وسلام على المرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، واكشف البلاء والوباء عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ بلادنا دائما وأبدا من كل سوء، ووفق ولاة أمورنا لنجيز الخير لبلادنا دائما وأبدا يا أكرم الأكرمين. وفق أطباءنا ووفق أبناءنا ووفق جيشنا ووفق أمننا دائما يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده دائما كل يوم بالخير واليمن والبركات والصحة والسلامة والأمن والأمان. نقلناه لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. نكرر شكرنا دائما وأبدا لقارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وكل الشكر والتقدير أيضا لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبدو، أحمد نصر، وخالد عبد الباسط، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكذلك مهندسي الصوت في إذاعتي القرآن الكريم وإذاعة الشرق الأوسط، وكل التقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الغد المأمول بإذن الله وصلاة فجر جديدة، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود هنا إلى استوديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 18 من جماد الأولى من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق للثاني من يناير من عام 2021 من الميلاد.